أما بعد، فنستعين بالله تعالى على مواصلة درسنا في هذا اليوم المبارك وصلته بما سبق من دروس في العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية وما تيسر من عرض بعض شروحها وما يفتح الله به من إيضاح وبيان لبعض مواطن فيها. كنا مع الشيخ رحمه الله في ذكره ما يتحلى به أهل السنة والجماعة ويتصفون به من محاسن الأخلاق ومكارمها التي استفادوها من الشريعة الإسلامية، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: ويدينون بالنصيحة للأمة، أي أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة. قال صاحب التنبيهات: قوله ويدينون بالنصيحة للأمة أي يتعبدون. يقال دان بالإسلام دينا بالكسر تعبد به وتدين به كذلك، ومعنى الدين هو ما يدان به لله يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا قلنا دين فمعناه الذي يدان به لله يوم القيامة. وقيل: كما تدين تدان، أي أن أهل السنة والجماعة يدينون لله تعالى، أي يتعبدون بالنصيحة لجميع الأمة كما تكاثرت الأخبار في الحث عليها والترغيب فيها، يعني في النصيحة. ولأن عليها، أي على النصيحة، مدار الدين، كما في الصحيحين من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقد حصر الدين فيها. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة، معناها حيازة الحظ للمنصوح له، أي إرادة الخير للمنصوح له. وقال ابن بطال: والنصيحة تسمى دينا وإسلاما، والدين يقع على العمل كما يقع على القول، وكذلك على الاعتقاد. وقال: وهي فرض كفاية، ويقصد بها ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما ما يتعلق بالفرض نفسه فهي فرض عين. إذا قلنا إن الدين منحصر فيها، فالدين لا يعفى منه عبد. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ينسحب حكمها على فرض العين وعلى فرض الكفاية، وما هو فرض كفاية؟ هو ما كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو فرض كفاية يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. وقال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، يعني على قدر الاستطاعة التي هي من باب الأمر بما، حتى إذا كانت مما يتعلق بالعبد فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والنصيحة لازمة على قدر الطاعة، على قدر الطاقة، على قدر الاستطاعة. إذا علم الناصح أنه يقبل منه وأمن على نفسه المكروه ويتوجه أن النصيحة مشروعة، حتى لو علم الناصح أنه لا يقبل منه فهو يؤدي الذي عليه من النصيحة ما دام آمنا على نفسه المكروه، آمنا على نفسه من الحبس أو الضرب أو أخذ المال أو القتل. فإن خشي على نفسه أذى من هذا فهو في سعة، انتهى. هذا مما نقله من قول ابن بطال ولعله من الفتح. قال: وأخرج الطبراني من حديث حذيفة ابن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وهذا لا شك أنه يلزم كل مسلم بعينه، ومنه ما هو كفاية، فرض كفاية كما ذكر، وهو ما يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرج الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. قال الخطابي: فمعنى النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته، هذا فرض عين، وإخلاص النية في عبادته، وهذا فرض عين. والنصيحة لكتابه الإيمان به، وهذا فرض عين، والعمل بما فيه بقدر الاستطاعة وبقدر الطاقة، وهذا أيضا فرض. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا فرض عين، التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنه، يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، يصدقه بخبره، تصديق بنبوته هذا فرض عين على كل مسلم، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. كما أن الاعتقاد بوحدانية الله عز وجل وإخلاص النية له في العبادة هو معنى شهادة لا إله إلا الله. والنصيحة لكتاب الله عز وجل إيمان بالكتاب، الإيمان بالقرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق، والعمل بما فيه بما في القرآن من حلال وحرام واعتقاد ينفي ما نفى ويثبت ما أثبت ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته لفظا واتباعا. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم والنصيحة لآئمتهم، أو النصيحة للإمام هي إرادة الخير له وبيان الحق فيما بينه وبينه وفي الأحوال التي يظن أنه يقبل منه ويأمن فيها المفسدة في الدين. ويحبب الرعية له كما يحبب الرعية فيه ويحببه للرعية أيضا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. حافظ بن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث دين النصيحة وبين معنى النصيحة بالنسبة لله، معنى النصيحة لله ومعنى ومعناها لكتابه ومعناها لرسوله ومعناها أيضا لأئمة المسلمين وعامتهم في جامع العلوم والحكم. كذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يقول صاحب تنبيهات: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وقوله المؤمن للمؤمن إلى آخره، أي المؤمن الكامل الإيمان الكامل. يعني قد يكون مؤمنا معه أصل الإيمان ولكن ليس معه كمال الإيمان، ولذا لا يتصف بهذا الوصف مع أخيه المؤمن. وكونه لا يتصف بهذا الوصف وهو أن يكون كالبنيان مع أخيه المؤمن يشد بعضه بعضا، لا ينافي وجود أصل الإيمان. فهنا المؤمن للمؤمن أي المؤمن الإيمان الكامل. ويستفادوا من هذا البيان أنه لو وجد من لا يقوم بهذا الواجب لا نقول إن القيام بهذا الواجب شرط لوجود أصل الإيمان، قد يوجد أصل الإيمان ولكن كماله الواجب هو في كونه لأخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي هذا الحديث الحث على التناصر والتناصح والتعاون، وقد تكاثرت الأحاديث بمعنى هذا الحديث. وقال القاضي رحمه الله: هو تمثيل وتقريب للفهم، يريد الحث على التعاون والتناصر فيجب امتثال ما حث عليه. وقال ابن بطال: والمعاونة في أمور الأخرى، يعني في أمور الآخرة، وكذلك في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها. وقد ثبت في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قوله وشبك بين أصابعه يستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها في حركاته ليكون أوقع في النفس. والتمثيل بالحركات هو لتحقيق المعنى، ومن باب الترجمة بالأفعال لما يريد الإفصاح عنه من المعنى. الشيخ نقل عن صاحب الفتح فتح الباري عن ابن حجر قوله وشبك بين أصابعه استفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها في حركاته وليكون أوقع في النفس. قال ذكره في الفتح. وهنا المبالغة لا يفهم منها الذم كما هو جار على بعض الألسنة في التعبير المعاصر، فإن الذي يتبادر إلى الذهن من قولهم هذا مبالغة أو أنت تبالغ يعني أنك تتجاوز الحقيقة، بينما يعبر بها في تعبيرات السالفة لبيان أن المقصود بها بلوغ النهاية في التعبير أو في إرادة الشيء. وكذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. قال صاحب التنبيهات: مثل المؤمنين، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث النعمان بن بشير، وفي رواية لمسلم: المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، يعني أن جسده كله يتداعى ويتجاوب مع ما يؤلم عينه، يصبح كل جسده متألما. قال إذا اشتكى عينه رواية الأخرى في رواية مسلم: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. والمراد بالمؤمنين هنا الإيمان الكامل، يعني لو فقد هذا التواد والتراحم، فقد بعضه أو فقد، لا يدل على فقدان أصل الإيمان. قد يكون معه أصل الإيمان لكنه لا يقوم بهذه الصفة في المواد، المواد والمراحمة والمعاطفة. المراد بالمؤمنين هنا الإيمان الكامل. قوله: كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع أعضائه. ووجه التشبيه أو التشابه فيه التوافق في التعب والراحة، إذا تعب بعضه تعب كله. هذا شأن المسلمين والمؤمنين الإيمان الكامل، يألم بعضهم لبعض ويتجاوب بعضهم مع بعض. يتعاطفون ويتوادون ويتراحمون. يوم كانت هذه المعاني موجودة كان المجتمع في غاية قوته، المجتمع الإسلامي، وفي غاية تماسكه وفي غاية تناصحه، بحيث لو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم. ولكن حينما حصل التقصير من بعض المسلمين تجاه البعض حصل الخلل الذي دخل منه العدو، وهذا يفيد الحذر، الحذر من العدو الداخلي أولا، ثم الحذر من العدو الخارجي، لأن العدو الخارجي لا يتسلط ولا يدخل إلا إذا فتح له العدو الداخلي الباب. يشير إلى هذا ما يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا حديث صحيح ودعاء عظيم، دعاء نبوي عظيم، يرشد، يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرشد إليه أمته أن يدعو به، أن يدعو به كل واحد منهم: اللهم فاطر السماوات والأرض. شو هذا التوسل بربوبية الله تبارك وتعالى وبألوهيته، يتوسل إلى الله بالتوحيد: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا توحيد الألوهية. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ينبغي لكل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء في الصباح وفي المساء كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أنه لا ثقة إلا بالله عز وجل، حتى النفس لا ينبغي أن يثق بها، بخلاف من يدعو إلى الثقة بالنفس ويعيب، يعني من كان غير واثق بنفسه يقول هذا شخص لا يثق بنفسه، وإذا أراد أن يمدح شخصا آخر قال هذا يثق واثق بنفسه. يا أخي، نفسك هذه أمرك النبي أن تستعيذ بالله من شرها أولا، لأنها هي العدو الداخلي، فإذا غلبتك نفسك فتحت الباب للشيطان العدو الخارجي. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسه وأن أواجره إلى مسلم. ولهذا ما حصل الخلل على المسلمين إلا من أنفسهم لما كان بعضهم ينصب العداء لبعض وصار بعضهم يتجسس على لحساب العدو على بعض دخل عليهم العدو. وهكذا البنيان إذا وجد فيه منفذ للعتلة زعزع البنيان بهذه العتلة، وكما قيل الشجرة تقطع بأحد أغصانها. نسأل الله أن يرفع البأس بين المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمع كلمتهم على الهدى وأن يصلح ذات بينهم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نسأل الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم المؤمنون ينبغي المؤمنون الإيمان الكامل ينبغي أن يكونوا كمثل الجسد الواحد، يعني في توادهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. في توادهم بتشديد الدال، مصدر توادد أي تحابب وتراحم أي تلاطفهم. قوله تعاطفهم عطف بعض على بعض. قوله إذا اشتكى أي تألم عضو من أعضاء جسد، تداعى أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم. يقول الأطباء إذا انجرح جزء في الجسد الكريات الحمراء تتداعى حتى يتجلط الدم ويسد هذا الجرح، وهذا يفيد معنى الحديث الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الجسد أنه يتداعى إذا اشتكى منه عضو، وأن مثل المؤمنين كمثل هذا الجسد. قوله سائر أي باقي، والحمى هي المرض المعروف، والسهر عدم النوم في الليل، قاله في القاموس. قال فهذان الحديثان دل على أن من صفات المؤمنين التعاطف فيما بينهم والتراحم ومحبة بعضهم لبعض الخير. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود وخرجه الترمذي بلفظ إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وفيهما دليل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويسوءه ما يسوءه، ويحب له ما يحب لنفسه من الخير، وهذا كله مما يدل على سلامة القلب من الغش والحسد والحقد. وفيها أن من صفات المؤمنين الاجتماع والاتفاق والتعاضد ومساندة بعضهم لبعض في غير إثم ولا مكروه. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، يعني ليس التعاضد والتعاطف والمحبة والتحابب على المعصية، لا، ولكن على البر. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام، لكن لا تكون كذبا، يعني فيه فرق بين التشبيه الصادق وضرب الأمثال الصادقة وبين التمثيل الكاذب، ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا، لأن أكثر هذه التمثيليات التي تحكي قصص أو تحكي أخبار أو تحكي فكرة يريد أن يرسخها صاحب القصة أو الكاتب المفكر الذي يريد أن يرسخ فكرته فيجعلها على هيئة مسرحية يقوم بأدوارها أناس، يدعي هذا أنه زوج هذه وهذه تدعي أنها زوجة هذا، وربما يدعي بعضهم أنه الصحابي فلان وبعضهم يدعي أنه الكافر فلان إلى آخره، هذا كله كذب لا يحصل به المراد، إنما التمثيل والتشبيه يعني كما حصل في الحديث حينما يشبك بين أصابعه، هذا حق، هذا للتحقيق، أو حينما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه وأذنه عند تلاوته قول الله تعالى وكان سميعا بصيرا، فيشير بسبابته إلى عينه وبإبهامه إلى أذنه، هذه الإشارة إشارة تحقيق للصفة وليست تمثيل بصفة الخالق بصفة المخلوق، أفاد هذا البيهقي رحمه الله. فإذا كان هذا التمثيل أو هذا التشبيه هو حق ليس فيه كذب فهو يعني كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها في حركاته، وليكون أوقع في النفس في حركة يده في حركة وجهه، ويكون صادقا في هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وارتفع صوته وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وهذا حقيقة. حينما يتأمل الإنسان أنه في هذه الحياة الدنيا على خطر من عدوه وأنه ينبغي أن ينذر كما ينذر من أراد جيش أن يغزوهم، وهذا الذي ينذر به هو أن يموت الشخص على غير طاعة الله، أن يموت على المعصية. ولهذا كان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفاته أنه البشير النذير، ينذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد، يبشر بالجنة من عمل صالحا، وينذر بالنار من عمل سوءا. نعم. وأهل السنة والجماعة كذلك يأمرون بالصبر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. فأيضا من صفاتهم ومن محاسن أخلاقهم أنهم يأمرون بالصبر، والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، افعل يعني، هذا من ناحية اللغة. قال بعضهم أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، إذا كان بغير استعلاء طلب فهو دعاء من الأدنى إلى الأعلى، يا ربي، فالعبد هو الأدنى والرب هو الأعلى، يا رب اغفر لي، فاغفر لي هنا اغفر فعل أمر لكنها من الأدنى إلى الأعلى تسمى دعاء، أما إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهي يعني أمر، استدعاء للفعل بالقول على وجه الاستعلاء. قال أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع أي ثلاث صفات: أمر مع استعلاء، هذه قال أمر إذا كان مع استعلاء، إذا كان عكسه من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، إذا كان من مساوي لمساوي فهو التماس. أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، هذه الثلاثة من صفات المؤمنين، وهي عنوان السعادة وعلامة الفلاح: الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، هذه عنوان السعادة وعلامة الفلاح. أخرج الطبراني بسند حسن عن سنجرة مرفوعة: من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والصبر معناه لغة الحبس، قال ابن القيم رحمه الله: هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وقد تكاثرت الأدلة في الأمر بالصبر والحث عليه، قال تعالى: وبشر الصابرين، وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس مات الجسد. وقال رفع صوته رضي الله عنه ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. قال الشيخ: وقد تقدم الكلام في الصبر فلا نطيل بإعادته، يعني أن الشيخ ذكر هذا في التنبيهات السنية فيرجع إليه. قال: أما الرضا فهو من أجل، طبعا مما ذكر الشيخ قال يعني الصبر مواطنه في الشريعة: الصبر على الأمر، والصبر عن النهي، والصبر على الأقدار، على أقدار الله المؤلم، الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على ما يصيب الإنسان من أقدار الله تبارك وتعالى تعبدا لله، صبر اختيار وليس صبر اضطرار. قال: أما الرضا فهو من أجل الطاعات وأشرف منازل السائرين إلى الله سبحانه، وهو مستحب بالإجماع. قال بعض العلماء: بوجوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أرضى الله فله الرضا، أو فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والأدلة على فضله، طبعا من رضي عن الله عز وجل فله الرضا، لا يسيء الظن بالله عز وجل، ويرضى بما شرع الله له. من رضي فله الرضا، ولهذا يقول: الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. فهو يثني على الله عز وجل في كل حال، لأن الله سبحانه وتعالى له الفضل في حال الإحسان المتعدي إلى العبد، وهو سبحانه وتعالى المتصف بالعدل في حال ما في حال من الأحوال التي تسيء إلى العبد. فما يفعله الله عز وجل هو بين الفضل والعدل، والفضل والعدل كلاهما كمال. والأدلة على فضله، على فضل الصبر، الصبر يعني والحث، أو الفضل على الرضا، والأدلة على فضل الرضا والحث عليه كثيرة، كثيرة جدا. قال الله تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في قراءة يهدأ قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يعلم أنها إذا أصيب بمصيبة يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، لأنه يحسن الظن بالله عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة فقال: لا تتهم الله في قضائه. ما أعظمها من وصية! لا تتهم الله في قضائه. أحسن الظن بالله، لا تتهم الله في قضائه. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالرضا بربوبيته يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، يعني والاكتفاء بتوحيده بإفراده بالعبادة، لا يتطلع إلى عبادة من سواه أو يتعلق قلبه بمن سواه، بل هو يكتفي بإفراد الله بالعبادة ويرضى بها. فالرضا بربوبيته يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره، والرضا بتدبيره العبد واختياره له، لأن ما يختاره الله لك أوسع مما تختاره لنفسك، فأنت ترضى بتدبير الله لك وباختياره لك. قال: وتقدم الكلام على الرضا كذلك على قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. والشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، يعني على نعمته المتعدية، وهو شرعا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والشكر من أجل الطاعات وأفضلها، ومن أشرف منازل السائرين إلى الله وأرفعها، وهو مؤذن بالمزيد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ابن القيم رحمه الله: منزلة الشكر أعلى المنازل، وهو فوق منزلة الرضا، فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، يعني بدون الرضا، وهو نصف الإيمان. والإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر، إلى أن قال: وأهله هم القليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال: واشكروا لي ولا تكفرون، انتهى. والتحدث بالنعمة شكر، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما حكم الشكر فواجب لما تقدم، وهو مبني على ثلاثة أركان. الشكر مبني على ثلاثة أركان: التحدث بالنعمة ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة موليها ومسديها وهو الله. ذكره ابن القيم، قال: بتصرف، يعني نقله عن ابن القيم بتصرف. لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نستغفر الله ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.